في بذل الأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب عربناها وأخي دعواها من الحمد لله رب العالمين. إنما إلهكم إله واحد. إنما إلهكم إله واحد. إنما إلهكم إله واحد. أشكون التواتر. إنما إلهكم إله واحد. الماء هذه تكف عمل إن كالماء تسمى كافة ومكفوفة هي مكفوفة عن العمل وتكف إن عن العمل فتعرب كافة ومكفوفة ماء كافة ومكفوفة هي تكف عمل إن وهي مكفوفة عن العمل لا تعمل فيما بعد ما تعملش مكفوفة عن العمل إنما كافة ومكفوفة كافة ومكفوفة وإذا كان دخلت الماء فهو كان قلت إن وليقول إن الله لازم تنصر لكن إذا كان دخلت ماء إن ما عاش تعمل تولي ما عاش إذن يولي إن حرف مهمل حرف مهمل إذا جاءت الماء بعد إنما ولا أنما كيف كيف الماء تبطل تكف عمل تكف عمل إن فتولي إن حرف مهمل وما كاف ومكفوف ومن بعد تعرف الجملة كأنها جديدة كأنها مش موجودة ذيك يعني ذيك الأصل إنما تستعمل الأصل كأنها ما عندكش بكل أي شنو اللي نقول الله لا أش... الله أعلم شو إله إنما الله إله واحد إله إله إنما الله لا سمع سمع إنما فما يخ مش إيش نعرف هذه خلوا هذه خلوا إنما إلهكم إله واحد ها إله مبتدا إنما عش ما تعمل ولي إله مبتدا مضاف مضاف إليه سند إله واحد إله لا إله فقط إله خبر واحد تمييز لا تمييز يكون منصوب نعت النعت يتبر منعود إنما إلهكم إله واحد إنما إلهكم إله مبتدا وهو مضاف كلكم مضاف إليه إله هذا الخبر واحد نعت صفة طيب علم أن سيكون منكم مرضى علم أن سيكون منكم مرضى علم أن سيكون منكم مرضى علم أن سيكون منكم مرضى أشكون التواتر؟ خلنا نعطيكم أن طبعا إن تخفف تولي إن إن خففت جاز الإعمال جاز الإهمال والأكثر الإهمال وإذا ما تجي اللام الفارقة إذا إن خففت إن تولي يزم في جملة اللام الفارقة إن زيد لمسافر هاي مهم زيد المسافر واللام ذيك اللام الفارقة إن زيدا عين عملتها سكون إن زيدا لمسافر اسم اللام الفارقة هذه بالنسبة لإن بالنسبة لإن إن خففت يولي اسمها ضمير الشأن محذوف هو ولا هي إن ها ولا إنه طيب فالخبر نتاعها يكون جملة جملة اسمية ولا فعلية يكون جملة. لازم حاجتين، اسمها ضمير الشأن محذوف وجوبا، اثنين الخبر نتاعها لابد أن يكون جملة إما فعلية وإما اسمية. فلهنا علم أن سيكون أصلها أي علم الله، يعني ما كل فعلية أنه سيكون، أنه سيكون عم أنه هذا اللي لاحظ. إذن أصلها كيف؟ إذن علم فعل، فعل ماضي مبني على الفتح، وفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على الله. بل علم أن سيكون منكم مرضى، باش نشوف نثبت في هذه والحاجة. الآن إذا سبقت بعلم فهي أن مخففة، بعلم أو ظن فهي مخففة ديما. أن إن سبقت بعلم أو بظن فهي أن مخففة، يعني علم ظن أن لن يحور أنه. طيب علم أن سيكون، يعني إذا أن شو نقول على هذه؟ مخفف من الثقيل، مخفف من الثقيل ده. طيب وين الضمير نتاعها؟ وين اسم نتاعها؟ ضمير الشأن محذوف، إذا واسمها ضمير الشأن محذوف، هذا الإعراب كامل، واسمها ضمير الشأن محذوف، اسمه أنه اللي هو هذيك هي الاسم نتاعها. وين الخبر نتاعها؟ سيكون، سيكون منكم مرضى، إذا الخبر نتاعها يكون جملة، جملة كاملة، أي جملة كاملة؟ سيكون منكم مرضى نعرفها واحدة، سين حرف استقبال ولا حرف تنفيذ؟ طيب تنفيذ ولا استقبال؟ طيب يكون، يا شباب يكون جن فايت خلت لكم ملك ذا يكون فعل مضارع، مضارع مرفوع، فعل مضارع ناقص مرفوع بالضمة الظاهر على آخره سيكون. وين الاسم نتاعها مادام هي ناقص؟ من، لا من حرف جر عمره يكون اسم ابدا، حرف الجر من بعده ما يكون، ما يكون مبتدا ابدا. مرضى، مرضى سيكون مرضى منكم، فمرضى هي اسم يكون، ومنكم هي الخبر. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قال فعل ما هو ماضي، قال فعل والتاء التأنيث لا محل لها من الإعراب. قالت والفعل ضمير مستتر شو نوع؟ جوازا تقديره هي، نعم هي. قالت يا إمام أبي يا ليتني مت، هذه مفعول به، ماذا قال؟ كلها جملة كاملة مفعول به، نحن مش نعرف الجواب. ماذا قالت؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا، هذه كلها تسمى مفعول به، نقول القول مفعول به. يا ليتني لا نفس العرب، يا لا هي حرف لا، والمنادى محذوف أي ما تدريش الحرف. يا ليتني، يا ربي ليتني مت قبل هذا التقدير، يا ربي ليتني مت قبل هذا، فهي حرف نداء والمنادى محذوف. وإلا نقول يا للتنبيه فقط، ماذا مش منادى يا، لكن الأولى نقول يا حرف نداء والمنادى محذوف يقدر ربي يا ربي. ليتني مت قبل هذا، الجملة هذه شنو عم نوح؟ ليتني مت قبل هذا ليتي، مناش ليتي، شنو منين ناس؟ من أخوات أن، طيب من أخوات أن، طيب هذه حرف تمني ونصب، حرف تمن ونصب، حرف تمن ونصب. يا هذه ليت تفهمها فيه، ليتني نون وقاية، نون وقاية، طيب اسم أن، اسم ليت، اسم ليت، اسم ليت، يا اسم ليت ضمير متصل مبنى السكون في محل نصب اسم ليت. ومت قبل هذا، هذه خبر جملة فعلية، مت وين منفصلة؟ مت، مت تو متو ادغمت في التاء هاي متو شنو مت فعل ماضي مبني على السكون اتصاله بضمير رافع ضمير مت والتو هذيك فاعل ضمير متصل مبني على الظرف في محل رفع فاعل مت قبله وحده اي يكون فيه ظرف زمان وهو مضاف بعد مضاف اليه وهو مضاف لما ظرف الزمان والمكان مضاف بعد مضاف اليه قبل هذا لا حرف تنبيه اي اسم اشاره ذكر مضاف اليه وكنت نسيا منسيا كنت فعل فعل ما اي كنت وكان قلت كنت فقط هذيك تولي تامه ما كنت نسيا وين الاسم كان تو وين الخبر نسيا نعم ومنسيا هي نعت نعت اذا وصف يعني وصف للناس نسيا النسي هذا منسي وصف لي إنا نحن نرث الأرض ومن عليها إنا نحن نرث الأرض ومن عليها إنا نحن نرث الأرض ومن عليها إنا إنا نحن نرث الأرض ومن عليها ايش كونتر ان ليش متكون ان هي اصلها اننا اصل اننا حذفت النون تخفيفا وبقات الف داله عليها فان حرف توكيد ونصب والنا هذيك هي الاسم ان ودليل نحن ان يعني نحن نحن نيت الارض ومن عليه طيب نحن هذه هو ضمير فصل هل تعرفش معنى ضمير فصل ولا لا ما مريتش مع قلتولكمش ضمير فصل وضمير يؤتى به بين المبتدا والخبر يفصل بيناتهم يؤتى به للتوكيد وللحصر وللتفريق بين الخبر وبين النعت ولذلك اذا حذفوا الكلام يبقى مستقيم اذا مش في خبير إذا حذفت الكلام يقول لو قلت إنا نجد الأرض ومن عليه يستقيم الكلام ولا لا؟ يستقيم. إذا نحن ذلك ضمير فصل لا محل له من الإعراب. ضمير الفصل لا محل له من الإعراب. نحن. وهناك إعراب ثاني ضعيف لكن أغلب الجمهور هذا يعرف. يقول نحن مبتدأ ونجد الأرض ومن عليها خبر. والجملة الإسمية في محل رفع خبر إن. نعم. إعراب ثاني وجه ثاني الوجه الثاني أن نحن هي ضمير فصل لا محل من إعراب ما عنده حتى إعراب كل ضمير فصل ما عنده حتى إعراب وإلا باش نقول إن ومن بعد نحن نيت الأرض جملة هي اسمية فنحن مبتدا ونيت الأرض جملة فعلية خبر الجملة متكونة من اسم من المبتدا والخبر هي خبر نتاع إن هذا إعراب ثاني وجه طيب نرث نحن نرث هي خبر إن إذا كان نحن اعتبرناها ضمير فصل إذا نرث الأرض ومن عليه خبرت إن في محل رفع في محل رفع يعني إن فرفع الخبر إذا نرث الأرض ومن عليه وإن ربك ليحكم بينهم أي وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة ايش بيقول على ان حرف توكيد ونصب في حاجه حرف توكيد ونصب تتطلب اسم وخبر وين اسم رب احسن رب سيء رب اسم نعم اسم ان رب وهو مضاف والكلام مضاف اليه وين الخبر لا يحكم بينهم جمله فعليه اللام شنو هذه المزحلقه اللام مزعل ان موجوده اللام المزحلقه وان ربك لا يحكم اللام مزحلقه يحكم بينهم جملة فعلية في محل رفع خبر إن في محل رفع خبر إن يحكم فعل مضارع وفعل ضمير مستتر جواز تقديره هو يقدر الرب سبحانه بينهم بينهم بين ايش نقول؟ مفعول به لا مفعول به ماذا نقول؟ رفضي هو اللي وقع عليه فعل تاع الفعل مفعول فيه. نعم مفعول فيه في ظرف مكان وهو مضاف له مضاف اليه ويوم القيامه مفعول فيه ظرف زمان وهو مضاف الخير اذا بينهم ويوم القيامه مكان وزمان واللي بعد مضاف اليه. ايش اقراكم من غير ما تكتبوا ايش اقراكم جمله وتقولوا لي وين المبتدا وين الخبر. ان الذين امنوا ان الذين امنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه. وين المبتدا وين الخبر؟ ان الذين امنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه. ايش الذين اشركوا مبتدا؟ ان الذين امنوا معطوف عليه وين الخبر؟ إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إذن إن الذين آمنوا والذين نكتب عدفة الذين آمنوا حتى ولو 10 ولو 20 ومن بعد قال إن الله يفصل بينهم يوم القيامة بينهم يوم القيامة. طيب والله يعلم إنك لرسوله والله يعلم إنك لرسوله والله متدار. نعم يعلم رسول خبر. طيب يعلم فعل مضارع وانك لرسول ان حتى وكيد ونصب لا اسم ما مضاف اليه بعد انا حرف بعد حرف ما يجيش بعد حرف زي مضاف اليه اسم ان. طيب والكاف اي الكاف اسم ان. طيب لا لا انك لرسول لا مزعج رسول خبر بتاع ان وهو مضاف. طيب ممتاز. شو رأيكم ذلك بأن الله هو الحق؟ هو شو رأيكم فيه؟ ضمير الشكل. لا ضمير فصل. ضمير فصل. ذلك بأن الله الحق هو الحق. لا تقول إن هذا له هو القصص الحق. إن هذا له إن هذا القصص الحق من غير تقول لا هو. إذن ضمير فصل للقصص الحق. أو لا النافية للجنس. لا النافية للجنس. لا النافية للجنس. نذكركم في لا النافية للجنس يا سمعت. تدخل على الاسم لازم يكون نكرة والخبر يكون نكرة. لا النافية للجنس. إذا كان دخلت على معرفة ما ما ما ما, ما تعمل حتى شيء. لا النافية للجنس. خفي ما تنفيش للأفراد، تنفي الجنس نتاع أشياء. إذا دخلت على معرفة فوجب إهمالها وتكرارها. وإذا تدخل على نكرة تقول لا إنسان مخلد، حط مثال لا إنسان مخلد. لأن علاش لا سميت نافي الجنس؟ لأنك لأن الخلود نفيد الخلود على جنس البشر الإنسان. لا إنسان مهما كان نبي يعني رسول صديق لا لا انسان يعني اذا عموم فات عموم. اذا لا انسان مخلد نكره ولا معرفه انسان؟ اذا دخلت على معرفه فنقول لا نعربها نقول لا نافيه الجنس. وانسان اسم لا مبني على الفتح. اسم لا مبني على الفتح هذيك مش نصب. لأن العلماء اعتبروها كأنها كلمة واحدة لا إنسان مع بعض كما أحد عشرة ثلاثة عشرة. لا إنسان كلها مبنية على الفتح. لا إنسان مخلد. إنسان اسم اسم لا مبني على الفتح في محل لا عاد لا تستعمل لا تعمل عمل إن. لا نافية الجنس تعمل عمل إن في محل نصب. في محل نصب اسم لا. إذا إنسان إذا مبني على الفتح مبني على الفتح في محل نصب اسم لا. لا هي نافي الجنس تعمل عمل ان تعمل عمل ان. ومخلد مش تولي خبر لا خبر لا. طيب لو كان قلت لا زيد قائم يجب نقول معها ولا اخ ولا علي عشان كيفاش ننطق نقول لا زيد عام خد زيد معرفه خد زيد معرفه. لا زيد قائم ولا علي فلا تولي حرف نفي. مهم زيد مش نعربها؟ زيد قائم مبتدا وقائمه نعم ولا علي قائم أيضا. إذا أيضا إذا إسم الشرط الثالث أنه يجب يكون نكرة، الخبر نكرة يجب يكون مباشر الحرف الياء، الاسم نتاعها مباشر الياء، لو قدمت الخبر عليها تولي لا يولي مع الشمس. تقول لا في البيت رجل، لا في البيت رجل، وإذا شفنا لا فيها لغ ولا تأديب، لا في خط قدم فيها لا لغو فيها، نعم لا فيها لغو اسم طرف. إذا كان جاء صل بينها وبين بين الله وبين الاسم نتاعها فاصل تولي خطي كلمة واحدة، كان ناحيتها تولي اسم ترجع كلمة أنا بعد. نعم لا رجل في البيت، لا رجل في البيت، لا في البيت لا، لكن قلنا ما دام قلنا في البيت رجل، نعم لا رجل في البيت، لا نافي الجنس ورجل اسم، لا رجل في البيت اسم لا مبني الفتح في محل نصب اسم لا. طيب وفي البيت جار ومجرور في محل رفع خبر لا، لا رجلين في البيت، لا رجلين في البيت، الياء هذيك اعتبرها العلماء بناء وشعار، رغم أن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء إلا أن في الحالة تعالى اعتبروها كأنها كلمة عبارة، فنقول لا نافي الجنس تعمل عمل إن رجلين اسم لا مبني على الياء، اسم لا مبني على الياء في محل نصب. وشبه جملة خبر ولا متعلق بخبر محذوف؟ لا مجدين فاشلون، لا مجدين فاشلون، هذا جمع لا مجدين فاشلون، هاش نقول لا نافي الجنس تعمل عمل إن مجدين اسم لا مبني على الياء صحيح محل نصب اسم نعم، وفاشلون خبر لا مرباش مش بيه مرفوع باش لمن لأنه جمع سن عن نون علامة التمييز مزه ممتاز. لا مجدات فاشلات، لا مجدات فاشلات، لأن بالنسبة لجمع المؤنث سالم عندك خيار بالحاجتين، نجم تقول لا مجدات فاشلات بناء، وتقول لا مجدات فاشلات بناء أيضا، ففي كلا الحالين اش تعمل؟ اما تفتحها ولا تكسرها وهو بناء، في كلا الحالين هو بناء، فنقول لا مجدات فاشلات، لا نافي الجنس تعمل عمل ان، ومجدات مجداتي اسم لا مبني على الكسره في محل نصب، وكان كنا مجدات اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، وفاشلات هي خبر. طيب لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا حرف نفي، لا حرف نفي، لا في الجنس تعمل إن نعم هكيك بين لا وإذا اسم لا، اسم لا طيب مبني على الفتح، مبني على الفتح في محل نصب ممتاز، تقول أنا ناسي طيب لا إله إلا حرف استثناء، لا إذا كان قلنا إلا لابد خبر لوجع الخبر نتاع الله، لا ما فما لقدر موجود، فما موجود فمن يقدر موجود لا إله موجود، لابد الخبر خذ يحذف في الغالب في لا يحذف في الغالب تاع، قالوا لا غير، لا غير، لا غير، وتقف لا غير علينا، لا غير في الغالب يتحذف في الوعم يجي جار وشبا جملة ولا يتحذف في الوعم تاع، لا إله الخبر محذوف، واختلف العلماء في تقدير، فمنهم من قال لا إله موجود، وهذا يعني القول ضعف وقالوا لا يمكن أن نقدر كلمة موجود. لماذا؟ لأن الآلهة الباطلة موجودة برشا ولذلك قال لا إله حق إلا الله وقت ولي السقيم معنا، وهذا هو الراجح وهذا الصواب. إذا لا إله والخبر نتاعها حق محذوف، لا إله حق إلا الله، إذا خبر محذوف تقديره في عوض يعني لا نعم نعم حق تقدير حق. طيب إلا الله إلا كيفاش ننطق؟ هو جاز فيها وجهة أن تقول إلا الله وأن تقول إلا الله. إلا الله على الاستثناء، المستثنى كيفاش يكون؟ منصوب. إلا الله يعطى إلا حرف استثناء، الله يعني هذا مستثنى منصوب. في المستثنى دخلنا فيه في المفاعيل في المنصوبات بتاع الأسماء، شفنا المستثنى وهكا ولا لا؟ المستثنى هو منصوب. إذا إلا الله مستثنى منصوب. إلا الله على البدلية، على البدلية الله يتبع البدلية. البدل يتبع المبدل منه، يتبع إما قالوا من حق، حق مرفوع، حق إلا الله إلى حق والله، حق مرفوع إلا الله. فما قال لا إله هي كلها إذا كان أخذناها مع بعضها مرفوعة في محل رفع، فتولي بدل نتاع لا إله. فهمت كيفاش؟ بدل. وإذا إما نعرفها منصوب لا إله إلا الله وهذا الأكثر، وإن نجم نقول لا إله إلا الله على أنها بدل، على أنها بدل. طيب على أنها بدل. طيب ننتقل إلى الجملة الفعلية. الجملة الفعلية شفنا جملة أول اسمية، ننتقل لجملة الفعلية. نشوف الفاعل ونائب الفاعل، الفاعل ونائب الفاعل. طيب الفعل هو يقوم بالفعل أو يقوم به الفعل. طيب يسعدني أن تنجح، أين نعرف هذه ترى؟ جملة شو نوع؟ فعل وفاعل، أي نوع فعل وفاعل؟ يسعد وفاعل، ممتاز. فعل مضارع نعم. النون للقاء أحسنت. لا أرد لك أختار السعادة شكون وقع؟ على نجاح. لا السعادة شكون وقع؟ علي علي أنا مفعول به. شوف كيف يسعد السعادة شكون وقع؟ مو المفعول به الذي يقع عليه فعل فاعل. أكلت التفاحة، التفاحة الأكلة شكون تسلط؟ مفعول به التفاح. ضربت الولد، الضرب شكون تسلط؟ على الولد مفعول به. الضرب يقوم بالفعل والآخر هي وأنت تقام به عليا. طيب إذا يسعد الإسعاد حصل لي أنا، إذا أنا مفعول به يعني في الياء. ونون لقاء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وين الفاعل؟ أن تنجح. أن تنجح عن عن لأن مؤول مصدر نجاحك، نجاحك لكن أول. إذا أن تنجح هذيك مؤول مصدر، هذيك هي الفاعل، هذيك هي الفاعل. وكي نعرف واحد أن مصدري ونصب وتنجح لا تنجح فعل اسم فعل فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبك وفاعل غير مستتر وجوبا تقديره أنت هنا. وكل هذه هي الفاعل، هي الفاعل نعم مؤول. إذا كيجي أن وبعدها ينجم يكون هو الفاعل. أعجب ولا حتى حرف مصدر يا أعجبني ما فعلت. السؤال أصل فعلوك، فعلوك أعجبني فعلوك. طيب وتبين لكم كيف فعلنا بهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم. وتبين لكم كيف فعلنا بهم. شو نوع الجملة؟ وين الفعل؟ وين الفعل؟ أحسنت. كيف فعلنا بهم؟ شو تبين؟ بالأقل يعني خدم شوية يطلع. شو اللي تبين؟ كيف فعلنا فعلا؟ إذن هذا كل فعل. تبين الرشد من الغيب. الرشد هو الفعل. تبين الرشد. تبين كيف فعلنا بكم. إذن كيف فعلنا بكم هذه كبار. إذن تبين فعل ماضي وكيف فعلنا بكم يعني واحد. طيب ما جاءنا من بشير. ما جاءنا من بشير. ما حرف نفي. حرف نفي. ما جاء. ما حرف نفي. ما بني على سكون لا محل من أعراب. ما جاءنا. لم يعني. أي. جاء فعل ماضي ما بني على الفاعل. طيب. وين الفاعل؟ من بشير. من بشير. هي من أصلها؟ عشان نقول عليها لنا. من زيد. زيد أحسنت. يعني أصلا ما جاءنا بشير. لكن مش يحب يأكد أن ما جاءنا من بشير لا صغير لا كبير. ما جاءنا. توكيد أكثر. لو قلت ما جاءنا بشير. بشير يعني رسول. حتى ولو داعي صغير ما جاناش. ما جاءنا من بشير. فمن زائد التوكيد. فشنا نقول نعرف. جاءنا. المجيء شكون وقع؟ ناش نعرف. مفعول به منصوب. ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. ممتاز. جاءنا من بشير. من حرف جر زاد. نعرفها. من حرف جر زاد. أو إذا كان يحب تتفادى زاد صلة. قول صلة. كان زاد يسمى واحد ما يعرفش. وشنو في القرآن في محل جر زائد؟ لا ما يفهمش. قلت الناس تعلمها سلاح أو تقول حرف جر زائد. بالنسبة لطلبة العلم تقول حرف جر زائد يا عبد الله. من بشير أصلا بشير. لو أحد يشوف من يقول فاعل. فاعل فاعل مرفوع. فاعل مرفوع بضم. لا بضم مقدرة. اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. إذا نعرف هذا فاعل مرفوع بضمة مقدرة. بضمة مقدرة منع من ظهورها. منع من ظهورها اشتغال المحل بحرف حرف جر زائد. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. وين الفعل؟ لا. وين الفعل؟ أن تخشع قلوبهم. ألم يحن أن تخ أن لم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم. خشوعوا أشد قدر. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. طيب أي لعبوها تو بطريف بطريف. ألم حرف استفهام. حرف استفهام مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. حرف استفهام والحروف كلها ديما كل حرف ديما كل لا محل له من الاعراب. اي حرف توكيد ونصب ولا مش توكيد يعني. اذا حرف الحروف كلها مبنيه ولا محل لها من الاعراب. اذا احرف لم ثلاث حاجات. نفي وجزم وقلب. نفي جزم قلب احفظها. نفي جزم قلب لم لازم احفظها. الم يعني نفي جزم قلب يعني فعل مضارع مجزوم بس بلم وعلامة جزمه حذف حرف الألف اللي هو أصلا يعني. ما نكتبهاش بالياء نكتب نون فقط. اللي يكتب بالياء أخطأ يجب يصرح. ألم يأني للذين آمنوا أن ذي حرف جر الذي اسم مجرور. اسم مجرور آمنوا ذيك شيء موصول لما حل لها من الإعراب. أن تخشع قلوبهم هذيك الكلها مؤول بمصدر فاعل انتع يأني. أن وحدة شنو نعرفها؟ حرف مصدر ونصب. تخشع فعل مضارع منصوب أن قلوب فاعل فعل تخشع نعم وهو مضاف وهم مضاف إليه لذكر الله. اللام حرف جر ذكر اسم مجرور مضاف واللام مفعول. طيب لذكر كلنا يا شيخ. لا ليه حرف جر لذكر اسم مجرور وهو مضاف والله مضاف إليه لذكر الله. طيب ثم بدا لهم من بعد ما رأوا للذين آمنوا لي حرف جر الذين اسم مجرور هو اسم موصول مبني على الفتح في محل جر اسم يعني اسم موصول الذين اسم موصول لام حرف جر والذين اسم موصول مبني على ايش الذين مبني على الفتح في محل جر ولي بعد صيغه موصول لا محل اعراب كنا عربة وحدها آمنوا نقول فعل ماضي مبني على ضم الاتصال بواو جماعة والواو هي واو فاء ضم الاتصال بها سكون سكون محل رفع نعم هي فعل والالف هي الفارقة نعم أنت أعربناها الكل الحمد لله. طيب ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه هي ليسجننه أتجمع ليسجن طيب ثم حرف عطف ما تقول لا ثم حرف عطف ما يعني حد شيء بدأ فعل بمعنى ظهر بدأ لهم من بعد وين الفعل بتاعه ليش جنون؟ نعم هذاك الفاعل إذا جملة كاملة لو نحيد الفاعل ما يبقى فما نقص ثم بدا لهم بعد ما رأوا الآيات شنون بدا طيب إذا هذيك هي الوحدة عموا وصموا كثير منهم عمو فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة طيب وهو ضمير متصل هو اي نعم صحيح الاعراب تاعك لكن الضم من هو البناء تاع الضم من هو على الميم لا الميم حرف الميم من حرف الثاني تاع الفعل يقول الواو لا الواو ديك فاعل وما فيهاش بقول ضم عمو نعم حذفت يعني لحظة حذفت الواو إذا نش نقول فعل ماضي مبني على ضم مقدر على الواو المحذوف فعل ماضي مبني على ضم مقدر على الواو المحذوف لا من غير متقابل أنا في مرحلة أخرى ما نعرف فيكم أنت وزي هذه مرحلة السنة الثانية وصموا وين الفاعل أنت عمو لا والواو استعملوا إذا عاموا وصموا كثير منهم كثير من هذه هي بدل من الواو لو كان قلت عاموا يعني كل التقدير شو ولي تو شكون يعطيني التقدير جملة كيفاش بعد ما عرفنا البدل أصل فعل أنه عاميا كثير منهم أحسنت عما أو عمي عمي كثير منهم عمي كثير منهم إذا أبدا كثير من منعود فلنا إذا عموا وصموا كثير نحي الواو لأن في البدل إذا نحيت المبدل منه وحطيت في أخته يستقيم المعنى فهم كيف يستقيم المعنى عما أو عمي كثير منهم إذن وصم كثير منهم أيضا وأسروا النجوى الذين ظلموا، وأسروا النجوى الذين ظلموا، وأسروا النجوى الذين ظلموا. أسروا شكرا له فعل ماضي، نعم مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. طيب والواو هذه الواو الواو هي شكون أسر؟ فاعل. طيب النجوى أسروا ما مفعول به، ماذا استحسنت؟ مفعول به النجوى الذين ظلموا بدل، أحسنت، بدل من ايش؟ من الواو. ممتاز. أما إذا أسروا النجوى شكون؟ أسروا الذين ظلموا النجوى، هذا المعنى ولا لا؟ نحي الواو، نحي الواو أنت بقى، حط في قدم تحت. أسروا الذين ظلموا النجوى، هذا هو. إذا هو بدل، إذا هو بدل. أنت عدوا النائب الفاعل، بقي في الجملة هذه في الجملة الفعلية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. أيون الفعل؟ نفخ. شو نوع الفعل هذا؟ فعل ماضي مبني بال أو لما لم يسمى فاعله. نعرف شكون ينفخ، نحن نعرف. إذا فعل ماضي مبني لما لم يسمى فاعله. نعم. وين نائب الفاعل؟ نفخة. نفخة. نفخة. واحدة شنو نعرف؟ تمييز. لا تمييز منصوب. ما عاد فيه. طيب نحن يطلع منعود. نفخة نكرة واحدة نكرة. نفخة مؤنثة واحدة مؤنثة. فهمت كيفاش؟ هذيك مرفوعة تكون مرفوعة. إذا النفخة وصف أن واحدة. إذا هي ظرفية، ظرفية شرطية، ظرفية شرطية. وجمع الشمس والقمر، وجمع الشمس والقمر، وجمع الشمس والقمر. أنا فيه في الصور. لا جرم لا هي في العرب جديد عند الواحد يعرف، أما جرم مزور عند القدامى جرم مزور. فإذا هو في خاف الصور جمع فعل، جمع فعل ماضي مسمى فاعله. الشمس الشمس والقمر الفاعل، والقمر معطوف عليه. الشمس الفاعل والقمر معطوف عليه، والمعطوف على المرفوع مرفوع. ندخل في المفاعيل لو. المفاعيل خمسة: مفعول به، مفعول لأجله، مفعول معه، مفعول مطلق، مفعول في ظرف زمان ومكان. طيب المفاعيل. طيب بتقول فهمت الدرس، وين مفعول به؟ الدرس. طيب من غير ما نكتب باش نرفع الوقت. إعدادك الدرس مفيد، وين مفعول به؟ الدرس. الدرس ورغم ما فيهاش فعل، إعدادك تقوم مقام الفعل. طيب. مفيد. نعت. إعدادك نعت، الإعداد هو المفيد. إعدادك مفيد. قول أعطيت زيدا كتابا. كتابا. وأعطيت شكون؟ تعدى مفعولين. أعطيت تعدى إلى مفعولين. مفعول أول أعطيت زيدا، أعطيت شكون؟ أعطيت زيد. أعطى على شكون؟ زيد. وماذا أعطي كتاب مفعول؟ طيب. ظننت زيدا كريما. زيدا. زيدا مفعول به وكريما. أنا حتى قبل الدرس ظننت زيدا كريما. تعدى مفعولين. ظن وأمن وأخوان. ظننت فعل وفاعل. ظنن فعل ماضي مبني على السكون اتصاله بضمير الرفع. ظننت تو ضمير متصل فاعل. وزيدا أول، وكريما مفعول ثاني. خلت زيدا كريما نفس الإعراب. حسبت زيدا كريما نفس الإعراب، زعمت زيدا كريما نفس الإعراب. شيخ كريم ما بيجيبش جناع؟ لا أبدا، لأن نعت اللي تستغنى عليه. اشتريت محفظة جديدة، نعم غير نعت محفظة نفسه مش لازم كلها جديد ماذا اشتريت، لكن هنا ما بيجيبش تستغنى عليه لأنه أصله مبتدأ وخبر. أصل زيد كريم، إن زيد كان زيد ذا كريم، كان زيد ظننت زيدا كريما هذه تعملت. اذا لابد طيب الا ساعات تجي ظن ومن بعدها ان نسد مسد المفعولين، سد مسد المفعولين وتقول ظننت ان زيدا كريما، ظننت ان زيدا تقول كريم، تقول كريما قال ان زيدا اسم نتاعها وكريم الخبر، خبركم مرفوع، لكن ان زيدا كريم سدت مسد مفعولين. اذا بعدها ان، اذا بعدها ان وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. أشكر أنت وأدرى. مش أسأله ولا متمسك صحيح. لم نسمي أحسن. الواو بحسب ما سبق. طيب. إني. إن حرف. لا خلينا نمشي كل هذا. إن. إني. إن واحد. إن حرف. توكيد. توكيد. ونصب. طيب. إن عبد. وين الاسم تاعه؟ خلوه. إني أنا. إني أنا موجود. الياء تعود عليا، الياء إذن الياء هي اسم، أي نمشي بشوي، إن حرف توكيد ونصب، الياء تعود عليا، إن اسم إن، طيب، الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إن، طيب، والخبر الداح؟ لأظنك يا فرعون مثبورا، حط كلها خبر، لأظنك كلها خبر، اللام هذي شنو؟ مزحلقة، اسمع، اللام مزحلقة، طيب، وأظنك هذه من ظن واخوات. طيب ايش تعمل؟ اذا ما مفعولين لو جهم ترى اظن، هات نعرف ايش اظن. فعل مضارع مرفوع بالضمه اظن، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تحت فاعل. طيب وين مفعول اذا؟ اظن ظن شنو اخر؟ كيف وين الثاني؟ مفعول الثاني؟ لا كلمه واحده نحيا يا فرعون، نحيا اظنك مثبوره، اي فرعون مثبور، هو مثبور، اظنك وذيك يا فرعون نداء، يا حرف نداء وفرعون منادى به مرفوع لا مش مرفوع، المنادى لا يرفع، مبني على الضم في محل نصب. اذا كان المنادى اذا كان اسم علم مفرد، اسم مفرد فيبنى على الضم ويكون في محل نصب، يا صالح يا علي يا تونس، يعني اسم على تونس فيكون مبني على الضم، الا اذا كان مضاف اليه، يا عبد الله يا رسول الله يا، اذا يا فرعون يا حرف نداء، فرعون منادى مبني على الضم في محل نصب، مثبوره مفعول به ثان. لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه شرا لكم، أي لا تحسبوه لا شنو؟ لا ناهية. طيب لا ناهية. إيش تعمل لا ناهية؟ تجزم الفعل مضارع. طيب بس سهلنا. تحسبوه فعل مضارع. مجزوم لها حذف. علامة جزمة حذف النون. نعم. طيب لا تحسبوه إذا فعل مضارع مجزوم بلا ناهية وعلامة جزمة حذف النون لأنه من الأفعال خمس. طيب أمثلة خمس. بيقول واو. ضمير. إيه فاعل انت شوف هيك وهو تحسي من فعال حد نظرنا واخوات تطلب مفعولين اي تحسبوا هن مفعول له هو والثاني شر نعم لكم شر ونجوم متعلق به اذا هو هذا كذا مفعول اول وشر المفعول الثاني وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناث شنو جعل شنو هيكون فيه أخوات ظن طيب الطلب مفعولين بيقول الفاعل انت حوين الواقع ده والعقيم نسوز مفاعيل ملائكة إناث أحسن إذا اعتقدوا الملائكة لنا جعل من اعتقد اعتقدوا الملائكة الذين هم عند بالي الذين شكون يعرف هذه الملائكة الذين نعم نعم أحسنت توصف فيه أنا توصف فيه إذا الذين خاطر من بعده ما نكشف الذين هم عباد الرحمن إذا عباد الرحمن طيب هم مبتدا وعباده خبر وهو مضاف والرحمن مضاف اليه والجمله ذيك اسمي لا محل الاعراب لان صيغه الموصوف الذين اذا الذين نعت يتبع الملائك اذا في محل نصب واناثا فهو به ذات نحن ذي من غير ما نتوقف شفناه واتخذ الله ابراهيم خليلا اتخذ الله ابراهيم خليلا اتخذ فعل ماضي فعل ماضي مبني على الفتح والله فعل وإبراهيم مفعول به أول وخليلة مفعول به ثاني مفعول به ثاني طيب إنهم يرونه بعيدا شيخ اتخذ ما يشي من أخوات ظن اتخذ ما يشي من أخوات ظن ولا تتطلب تطلب مفعولين اتخذ الله فعل ابراهيم مفعول به اول وذا اللام المزحلقه تقول من فسرها الاخت تسال لام مزحلقه اللام المزحلقه هي اصل فما لام تاتي في اول جمله الفعليه والاسميه اللام مزحلقه الجمل الفعلية ولا الاسمية تجي؟ لام الابتداء من لو؟ في الجمل الاسمية والمزحلقة في الجمل الاسمية طيب أصلا مثلا تقول لعبد مؤمن خير من مشرك اللام مش نقوله لام الابتداء لام مش مزحلقة كذلك ما كان إذا كانت في أول جملة فهي لام الابتداء فهي لام الابتداء في أول جملة إذا جي إن هي لا هي لام للتوكيد وان للتوكيد مش جزء الحروف على بعضها التوكيد تولي واحده منهم تخلي البقعه اللغه فتولي تتاخر لا مزحلقه ما عمرك ما تلقاها الا اذا كان فما ان مستحيل باش تلقى لام مزحلقه وما ثماش ان في اول جمله مستحيل تقول ان في ذلك لعبره لمن يخشى اللام هذه شو اسمها؟ يعني ان إذا نجي ونجي على الفعل، نعم نجي في الفعل، نعم، لكن في الجملة الإسمية المبدوءة بإن. الجملة الإسمية المبدوءة بإن. فال إذا اللام المزحلقة هي اللام اللي أصلها في الابتداء، لكن لما دخلت إن جاءت هي تزحلقت من مكانها ولات يعني تكون في الخبر ولا تكون في المبتدا إذا كانت آخر. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع أو شيء. تقول لمحمد مسافر لا مش مش مسموه. لا لا لا مش لا طيب. أول جملة ابتداء. لا من ابتداء لمحمد مسافر بدون تأكيد إيش نقول محمد مسافر اللي ما تردد شوية نقولهم لمحمد مسافر. إذا كان دخل إن لازمش نقول إن لمحمد مسافر أنا يقول إن محمدا لمسافر تولي اللام هذيك اللام مزحلقة بعدها مقعدها ولات في الخبر شيخ إن لمحمد إن محمد إن إذا خففتها عندك فيها وجهان اما واللام اسفل ما اذا اذا كان ان ما تمش لام مزحلقه تم اللام الفارقه اذا ان جد ان خذ لام اعتبر اللام الفارقه ان زيد لمسافر ان زيدا لمسافر تحب تعملها وانت تعملها كيف واللام لام الفارقه فين اللام المزحلقه مع ان اذا في اول جمله ان ان هي تاكد وتكون في الاسم تكون في الخبر كيف كيف ان ربك لا يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ان ربك لا يعلم ان لا يعرف الخبر جاء يعني في الخبر لا يعلم طيب وعد الله انهم يرونه بعيد طيب انهم يرونه بعيد شنو هو الجمله اسمي ان حرف توكيد ونصب حرف توكيد ونصب هم اسم هم اسم ضمير ضمير ضمير متصل في محل نصب اسم ان اسم ان اي يرونه بعيدا خبر ان نعم يرون يرى فعل نخليه يرون عشان قلت يرون ما يرون فعل فعل مضارع نعم هو كمل كمل كمل على كمل عاد فعل مضارع فعل مضارع كيف إذا مسبق حتى واحد شو مرفوع ليش مرفوع إيه سمعت كلمة بيثبت النون لأن من الخمس هم يرون بيثبت النون هذا تقولي معاش فيها تردد أصلاً يرون فعل مضارع مرفوع بيثبت النون نجي دخل إلى جاز من الناصب لم يرون ولن إذا النون مشى إذا هذيك على طرف إذا إنهم يرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنهم لهذا الخمس طيب وين الفعل ضمير مستتر لا مش مستتر يرون الاستتار كان مع في الماضي هو وهي أنا وأنت ونحن الواو فاعل يقرؤون الواو فاعل يكتبون الواو فاعل الواو فاعل الواو ضمير موجود الواو هنا فاعل الواو فاعل طيب ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل يرونه هو مفعول به اي اول بعيدا مفعول به ثاني اخذ يراد تعدى الى اذا كان رؤي مش بصري اذا كان رؤي بالعقل رؤيه قلبيه وعقليه تعدى الى مفعولين يرونه بعيد طيب وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات أي واحد آخر يعرف أنه واحد آخر أي وعد الله المؤمنين والمؤمنات سهل هذه وعد فعل ماضي منصوب مش منصوب لا هذا ممكن منصوب مبني منصوب مبني الفتح نعم فعل ماضي مبني على الفتح لا ينصب فعل مضارع ايوه بينا كل الله فاعل مرفوع باش بالضم الظاهر فعل مرفوع بالضم الظاهر على اخره وعد الله الوعد على شكون على شكون المؤمنين مفعول به اي من سيلا مفعول به تسكت لا قل بك ليش يكون مفعول به منصوب بالياء لانه جمع مذكر سالم والنون علامه تنوين في الاسم المفرد اذا الياء اذا منصوب بالياء لانه جمع مذكر سالم والنون علامه تنوين والمؤمنات معطوف على كيف منصوب باش منصوب كسر نائب الفتح كسر نائب الفتح لو جمع مؤنث سالم واحنا نكملوها جنات مفعول به وعد مفعول به ثاني نعم وعد الوعد ثاني جنات مفعول به منصوب باش الكسر نائب الفتح طيب نكملوها تجري من تحتها الانهار تجري من تحتها الانهار تجري فعل مضارع اي فعل مضارع لا مش مبني المضارع لا يبنى له في حالين مرفوع باش يضم مقدرة منع منظور ثقل تجري يدخل تجري فعل مضارع مرفوع بضم مقدرة منع منظور ثقل من تحتها مفعول به من حرف جر من حرف جر الله يبارك فيك من حرف جر تحتها تحت تحت ما لا بعد منش بعد حرف جر شفنا اسم مجرور ما يجيش لما فول فيه اسم مجرور من حرف جر تحتي اسم مجرور وهو مضاف والآية مضاف إليه من تحت ياء والأنهار فعل أنا جيت تجري ليش من أعرف جملة تجري من تحت ياء الأنهار آخر جملة كام نعت ليش جنات نعم جنات اللي تجري تحت الأنهار خالدين فيه يعني كم خالدين فيه خالدين فيه حالة كونهم خالدين فيه حال والحال تكون منصوب أي منصوب طيب حال منصوب بس منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم خالدون طيب ونون علامة تنوين في اسم مفرد إذن خالدين حال فيها جار ومجرور إذن ومساكن طيبة عشان معلش وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة تن ومساكن شنو نعرف فالبيتان معطوف على جنات جنات ومساكن وعد ماذا وعد جنات ومساكن معطوف على جنات منصوب مساكن منصوب باش بالفتحة الظاهر على وطيبة مش مبني مساكن اي مو البناء لا مش مبني لا معرض اي ما مش مبني هذاك في الجر نتاعه يجرب الفتحة النائب عن كسر اما لا هو معرض لا لا ما ما يعني منصوب الفتحة طيبة مش نعرفها طيبة نعت نعت للمساكن في جنات عدن هاي نكمل في جنات عدن في حرف فيهم في حرف جرهم بعد ما فهم بيه كيفاش في حرف جر جنات الاسم مجرور جنات عدن لا جنات عدن مضاف مضاف إليه جنات عدن المفعول المطلق طيب عمر المسلمون الأرض عمر المسلمون الأرض هاي الحمد لله مفعول مطلق عشان كل تعميرا يرحمك الله عمر المسلمون الأرض تعميرا عمر فعل فعل ماضي اي نعم مبني على الفتح طيب المسلمون فعل مرفوع بالواو لأن جمع جمع التساهل طيب تنوين الأرض مفعول به منصوب الفتحة الضائع تعميرا مفعول مطلق مفعول مطلق لأنه جاء لتوكيد التعميل لتوكيد الفعل هو مؤكد لعامله وهو عمر رحل المستعمر المطلق شيخ يكون مفعول مطلق للتأكيد نعم إذا كان أكل أكلا ضرب ضربا كلم تكليما طيب. رحل المستعمر رحيل الدليل رحل رحل المستعمر هذا زي هون عربوا هون شوفوا عشوا العربي الناس رحل المستعمر رحيل الدليل رحل فعل ماضي والمستعمر ورحيلا